الله ورسول الله. قال ذلك الله رحمه الله في كتاب السنة. أخبرنا أبو بكر المروني قال قلت لأبي عبد الله إني قلت لأبي ثوب وسألته عن الشراء قال علي عن الشراء قال علي بدعة فغضب غضبا شديدا وقال هكذا أراد أن يقول بدعة هذا كلام جهل بعينه. قلت فقد جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشراء. أمر إيه؟ الشراء. الشراك. الشراك. نعم الشراك. قال يحدث عنه. قلت أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة بهذا الكلام يعني لفظ في القرآن مخلوق. ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم على الكلام وكانوا يرونه يلزم الشراء فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب وحسن قول الغلام. فقالوا يا عمن أخذت هذا؟ قال بيني وبينكم أحمد الشراء. فجاءوا إليه فقال هذا يجوز في كلام العرب وحسن قول الغلام. وقلت وهو يحلف أني لم أقل بأي شيء تقول. قال يجفع. قلت ومن دفع عنه؟ قال يجفع. وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأحذر من جلس إليه. فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد وأمرني أن أحذر عنه وعن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. قلت فإن الشراك يقول لم أقل فكيف أقول؟ فقال أبو عبد الله كذب هؤلاء يحكون عنه ويشهدون يعني الذين شهدوا عليه بطرسوس. قلت فيجفع من جلس إليه ودفع عنه. قال نعم إلا رجلا جاهلا لا يدري فيحذر عنه. قلت لأبو عبد الله إن رجلا من أصحاب الشراك قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو عبد الله أخزاه الله أو قاتله الله أبى إلا أن يظهروا الكفر. نعم هذا الشراك هذا من نفس يعني الذين كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهذا أنكره الإمام أحمد والإمام النووي كل لفظ مخلوق كلام مبتدع لأنه يحتمل الحق والباطل يحتمل هو صوت الإنسان ويحتمل القرآن الذي يقرأ. إذا قال لفظي للقرآن مخلوق يحتمل أنه يريد لفظه يعني صوته والصوت لا شك مخلوق لكن يحتمل كذلك أنه قراءته والقراءة هو القرآن فلذلك قال هذه بدعة ولا تسمعوا لهم. فهذا الرجل ملبس من الملبسين كان في طرسوس معروف فالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة بحق كان يتتبع هؤلاء ويحذر منهم ولما جاء بغداد حذر منهم قال حذروا منه أن حذروا الناس أن يجلسوا يعني إلى هذا الرجل هذا حتى لا يعني تنتشر بذلك. بعدين قالوا وكلموا هذا قال لا أنا فزت من هالكلام دي فلما ما حدا كذب هم يكذبون الناس شاهدين عليه وهم يقولونها فهم متلونون. فكان هذا من وقوف الإمام أحمد رحمه الله في وجهه يعني هذه البدعة وأهل البدعة الذين يقولون به. نعم قال أبو بكر المروزي وقال لي إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله لما قدم الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال أن أبا عبد الله غليظ علي فقلت قد حذر عنه. قال فاكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله. قال فكتب رقعة بخطه فأخذتها فأي شيء لقيت من أبي عبد الله من الغلبة وأريت أن أبا عبد الله كتابا جاءني من طرسوس في الشراك أنهم احتجوا عليه بقول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي حديث أبي أمامة هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وحديث ابن أشعث الباهلي القرآن وفيه الذي في صدورنا غير مخلوق. فقال أبو عبد الله ما أحسن ما احتجوا عليه. نعم يعني أبو عبد الله رواح بن حنبل ما قبل الله أكثر ولما جاء راح مسلم إلى أحمد قبس رأسه وكذا وسكب له حدية وكذا قال هذه يعني هذه مناقشاته في طرسوس وهذا الكلام الذي قاله وهذا بيتراجع أشتغل في هذا الأمر. الشاهد كلها تتبع من الإمام أحمد لهؤلاء روجوها للبدع، وقال يعني إننا نحتج به عليه من القرآن. الله قال هذا القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو القرآن وكل موجود في صدور الذين أوتوا العلم هو كلام الله. أما تقول بأمنا ما هو في صدور الذين أوتوا العلم لأن يكون مخلوق في مخلوق، فهو من هذا آية كلام الله تبارك وتعالى موجود في الصدور أو مقروء يعني بالألسنة أو مكتوب في السطور، هو كله كلام، هذا كله كلام. نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا الضحى يعني بن حماد قال سمعت هارون الجمال يقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أحمد الشراء فقال لا يكلم ولا يجالس ويحجر ويحذر عنه. سكى عليهم وليبا. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه أنه سأل أبا عبد الله عن أحمد الشراء فقال تبين أمره وتحذر عنه. نعم. ولا يجالس ولا يكلم. وسمعت أبا عبد الله يقول لأبي يوسف عنه لما أردت أن تقعد معهم أو تكلمهم لا يقربنك منهم أحد يعني الشراء ومن كان معهم. قلت له يا أبا عبد الله إنه يطرع عن نفسه هذه المقال، فقال لقد قرأت كتابا جاءني في أمره فيه كلام سوء ولا أخبرك لا أدري ما هو إلا أخبرك لا أدري ما هو، وذكرته أمر رجل فقال جهمية صراح يعني لفظي بالقرآن مخلوق. نعم جهمية صراح، قال إن هذا لفظ الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقول هذا جهل نفس الأمر. نعم. وأخبرني حسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروزي عن قصة أحمد الشراح فقال خرج إلى طرسوس ففرح قوم بخروجه إليه للزموه لأبي عبد الله ومذهبه التقشب والنسخ، وقد كنا نختلف إليه هنا ببغداد، ولقد دخلت منزله وكانت له أم ضريرة وكان ينزل في الرق فما رأيت في بيته بارية ولا حصيرا ولا مرقعا ولا مخدة إلا قماطر الكتب، فلقد دخل علينا داخل بحجة فطرحها تحت ثم أظهر لفظي في القرآن مخلوق وذكر قصته بدونها. أخر الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من أهل الزهد وكله ضعف كتب وشغل، لكنه لما يعني أظهر هذه المقالة الجهمية انظر صنيع الإمام أحمد في نعم. قال أبو المروزي ثم كشف أمره وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان فخرج هاربا إلى عبدان. قال أبوك فسمعت منادي بعبدان في دور السبيل ينادي بأمر السلطان لا يجالس أحمد بغداد. الله يجزاك الحمد لله نمر عبدان خلاص نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.